رمضان أشرق فالدنا تتطلع رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يا رمضان أشرق رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت قلبي فاستفاق ميمما شط شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك تضرع أيقظت قلبي أيقظت قلبي فاستفاق مياما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع يا موسم القرآن يا موسم القرآن حسبك نفحة هذا الكتاب المستبين الأرفان. يا موسم القرآن حسبك نفخة يا موسم القرآن حسبك نفخة هذا الكتاب المستبين الأرفع هو من ذا صاف لكل سادة ومن باع صاف لكل سادة الله خلده ونعم المنبع شور الغدى شهر الهدى والنور والقرآن شهر التقى والصوم والإيمان أهلاً بنورك يا كريم الملتقى أهلاً بنورك يا كريم الملتقى أهلا بنورك يا كريم الملتقى يا ساحة الرحمات والغفران أهلاً بنورك يا كريم الملتقى يا ساحة الرحمات يا يا ساحة الرحمات والغفران أقبل وفي يدك البشائر والمنى أقبل وفي يدك البشائر والمنى أقبل وفي يدك البشائر والمنى وعلى جبينك آية الرحمن. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا